او الوزن، اما ان يشبه المساحة او يشبه الوزن. كالآية التي مثل بها المؤلف، كالآية التي مثل بها المؤلف سيأتي ان شاء الله، وهي ماذا يا اخوان؟ مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا شبه مقدار. او المكيل، او اما ان يشبه المكيل او المكيل، او الوزن ذكرنا يا اخي الآية المذكورة، مثال الآية التي ذكر المؤلف، او المكيل كالأوعية نحو عندي ذرة ماء، عندي ذرة ماء، الجرة معروفة يا اخوان، وعاء يوضع فيه الماء، عندي ذرة ماء. لا لا، ما هي آلة تستعمل في التقدير. هل تستعمل في تقدير الأشياء هذه الجرة؟ لا ما تستعمل، لا يقدر بها. ايش هذا الموضع؟ عندي جرة ماء وكيس برا وكيس قمحا وكيس قمحا، عندي جرة ماء وكيس قمحا. انتهينا من هذا يا اخوان، هذا هو شبه المقدار. فاذا هو يشبه ماذا يا اخوان؟ المقدار في ماذا؟ في مطلق التقدير. فلذلك يقول لا شبه المقدار، لانه اشبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير، وان لم يكن معينا محدودا، وان لم يكن معينا ماذا؟ محدودا، لكنه ماذا؟ يشبه المقدار في اي شيء؟ في مطلق التقدير، لانه مقدر. تكون يعني عندي مثلا مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا ايش؟ مقدار، ليس كذلك، مع انه ليس بمعين، مع انه ليس ماذا؟ بمعين، فهو يشبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير، وان لم يكن معينا محدودا، وان لم يكن معينا محدودا. فيكون من شبه المقدار هذا النوع الثالث. نعم. هذا الذي يبغى. قال رحمه الله تعالى: والثالث شبه المقدار نحو مثقال ذرة خيرا يرى، أي فمن يعمل الآية، أراد الآية الله أعلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إنما عندك يا حاشد الإعراب ترى. ماذا؟ اسم شرط مبتدا، ومن يعمل مثقال مبتدا، اسم شرط مبتدا. ايش قد وصل برا هنا؟ وين الفاعل؟ وين ما إعراب يعني؟ ما يعرف يعمل ما له، ما فمن يعمل، ما قال يعمله، ما ان هذه شرطية جازمة، اسم شرط جازم مبتدا. انت لا ترتبش على مهلك. لا بس ما يموجد مثقال، فقط مثقال مفعول به، فمن يعمل مثقال أفعول به منصوب وعلامة رسمي. نعم، مثقال مضاف وذرة وخيرا تمييز. أحسنت، هذا تمييز من شبه ماذا؟ المقدار، لأن مثقال ذرة هذه ما شيء ماذا؟ ليست بآلة معهودة تستعمل في ماذا؟ في التقدير. ليست بآلة معهودة تستعمل ماذا؟ في التقدير، فهي إذن ليست من المقدار. فإذا تكون من ماذا؟ من شبه المقدار، تكون من شبه المقدار، لأنها أشبهت المقدار في مطلق إيش؟ التقدير. مثقال ذرة هنا أطلق تقدير، ليس كذلك، فهي تشبه المقدار في مطلق التقدير، وإن لم تكن معينة محدودة. فعلى هذا نقول المثقال ليس في مقدار، وإنما هي شبه إيش؟ شبه مقدار، فتمييزها ينصب أيضا، ويكون من تمييز شبه المقدار. ذرة مثقال ذرة، من يعينها إلا الله سبحانه وتعالى. ما تستعمل، ما تكون عادة في هذا الشيء. أي نعم، لا حجم، ما يريدون لا حجم، يريدون أنها عادة تستعمل في المقدار، فيكون هذا المنصوب بعد من تمييز هذا المقدار. وإذا كان هذا الشيء المتقدم ليس عادة في التقدير، وإن كان محدود جسمه محدود،

تاركا فنبى هذا الوصف عن الموصوف المحذوف الذي هو رجل، فأصبح الكلام كما ترى لله دره تاركا. ففي هذه الحالة يجوز أن يأتي التمييز مشتقا، وإلا الأصل في التمييز أن يكون شاملا، كما أن الأصل في الحالة أن يكون مشتقا والتمييز على خلافه، لكن قد يكون مشتقا كما سمعت في هذه الحالة. طيب، مررت بعشرين راكبا، ما يعرف راكبا؟ تمييز، كيف تمييز مشتق هنا؟ تمييز يكون جامدا. مررت بعشرين راكبا، كيف؟ أنا ما سمعت. في أحد يسمع بيضان السمع الأخ يقول نعم هو نسبة، لكن ايش هنا الشاهد بهذا؟ اتيان التمييز ماذا؟ مررت بعشرين راكبا، ايش الشاهد هنا؟ اتيان التمييز ماذا؟ ما يا اخي موحى هات يا عدنها جاء مشتقا، لماذا؟ لانه صفة نابع عن ماذا؟ عن موصوف في الاصل مررت بعشرين رجلا راكبا، واضح؟ هذا هو الاصل، حذف الموصوف فنابت عنه صفته، أو نابت عنه صفته، واضح؟ هذه حالة يا أخوان يجوز إتيان التمييز فيها مشتقا، وإلا الأصل فليكون جامدا. طيب لا إله إلا الله. نعم يا أخي. إيش تمييز النسبة؟ تمييز النسبة تحويل غير التحويل يكون في النسبة. إيه نعم في النسبة وفي الذات. نعم احسنت. نعم الذي يظهر أنه يكون في النسبة وفي الذات. نعم معذرة يا اخوان بارك الله فيك. نعم هذا الان ما هو راضي يا اخوان او غير محول، الظاهر انه في النسبة وفي الذات يكون، لان عشرين هنا هي ماذا؟ نعم عشرين هنا ذات تحتاج الى تمييز. كيف لو اتيت بالموصوف صفة؟ ايه صفة لرجل للتمييز نفسه، التمييز صح ان يوصف. مررت بعشرين رجلا راكبا، رجلا هذا تمييز، وراكبا صفة لمن؟ لرجل. نعم لا لا لا لا ما هو حال ما هو فارس من الفروسية مرفوض. نعم ما له فعل هو، أنا ما أعلم له فعل. نعم فارس تنفعل، كيف ما هو مشتق تنفع الفارس؟ ما وصفه هنا؟ أين هي؟ ما أين الوصف؟ من هو الموصوف؟ رجلاً ما هو موصوف؟ وصف يعني وصف بأي شيء، ما هو إلا الحال فقط. مررت بعشرين رجلاً راكباً، راكباً أوصف لمن؟ لرجل، ورجل نكرة. أين هاي؟ أين وصفه؟ رجل ما وصف براكب فقط، لو كان فيه شيء آخر جاء بعد راكب نقول نعم يصح الثاني هذا الحال وصفه. نعم أما رجل ما وصف إلا براكب فقط. شاء الله يجب ألا أنت بوي يجوز أن يكون حاله وما يجب يجوز. نعم كيف أتمعنا كلمة الراكب؟ مررت بعشرين رجلا راكبا مبتسما، ايه حال يجوز ان يكون حال من رجل، لان رجل هنا خصص بصفه، يكون مبتسما هذا حال ويجوز ان يعرف صفه ثانيه. نعم قال رحمه الله خلنا انتهي ما صالحكم هذا شفتوا الايام هذه ايام انقطاع. ايه نعم قال رحمه الله تعالى او غير محول نحو امتلى الاناء ماء ولله دره ثالثا ولا يكون التمييز الا نكره. نعم كما يقول رحمه الله تعالى، وهذا المذهب الذي مشى عليه ومذهب البصريين ان التمييز لا يكون الا نكره، اما الكوفيون فيجوزون اتيان التمييز معرفه كما في قول الشاعر لا اله رايتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وصدت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد ما هو النفس؟ قال الكوفيون يجوز ان ياتي التمييز معرفه